سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان ربي الكريم سبحان ربي الحليم سبحان ربي الحليم سبحان من هو بحال العباد خبير سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي عزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا عفوك ورضاك يا رب يا رب سبحان من خلق العباد وصورا وأحاط بالكون عيون الفسيح مدبرا يا رب. سبحان من خلق العباد وصورا وأحاط بالكون الفسيح مدبرا يا رب. ربي أنت طبيبنا يا رب، أنت طبيبنا وحبيبنا يا رب، أنت طبيبنا وحبيبنا، ونرى الحياة رخيصة لو كان وصلك يشترى. قلبي تملكه الغوى يا رب، قلبي تملكه الهوى، والوجد مزق مهجتي يا رب، فأعد إليها يا إلهي، فأعد إليها يا إلهي كلما قد بعثرا. أنت العزيز، أنت العزيز السرمدي، وأنت نور، وأنت نور عوالم كلها قد نورا يا رب. أنت العزيز، أنت العزيز، أنت العزيز السرمدي، وأنت نور، وأنت نور، وأنت نور للعالم كلها قد نورا. أنت السلام المؤمن المتفضل يا رب، أنت السلام المؤمن المتفضل، ولك الجلال ملك أرواح الورى يا رب، يا رب. أنت السلام المؤمن المتفضل، ولك الجلال، ولك الجلال، ملكت أرواح الورى. إني ظمئت إلى لقائك أدهرا، إني ظمئت إلى لقائك أدهرا، فالخير

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وبعد إخوتنا إخوة الإيمان فقد أذن الشيخ علي الحسيني لصلاة الفجر من رحاب مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بالقاهرة وذلك بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية.